إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من مبحث العام شرع في بيان ما يتعلق بالخاص، فقال رحمه الله: الخاص لغة ضد العام. وقد سبق أن العام لغة الشامل لجميع أفراده، إذن الخاص ضده، ولهذا يقال عام وخاص، كما يقال مطلق ومقيد. والمطلق والمقيد يأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. فالخاص لغة ضد العام، واصطلاحا ما اصطلح العلماء عليه، وأصله من الصلاح، لأن الحروف الأصلية هي الصاد واللام والحاء، وأما الهمزة والتاء التي أبدلت طاء في الاصطلاح فليست من الأصول. إذا ما دامت من الصلاح فمعنى الاصطلاح الذي اتفق علماء هذا الفن على صلاحيته معرفا. ولهذا إذا كنا في النحو ورأينا كلمة اصطلاح فهو عند النحويين، وفي الأصول هو في اصطلاح الأصوليين، وفي الحديث هو عند المحدثين، وهكذا. وهل قولنا اصطلاحا مرادف لقولنا شرعا؟ الجواب: إذا كانت المسألة في الأمور الدينية فيصح أن نقول اصطلاحا وأن نقول شرعا، ولا مانع من ذلك. لكن في الأمور غير الشرعية ليس قولنا شرعا مثل قولنا اصطلاحا، وذلك كالنحو مثلا: الخاص في الاصطلاح هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اللفظ جنس يشمل كل لفظ، فيدخل فيه حتى العام والمطلق والمقيد، فكل ذلك يشمله اللفظ. وأما قولنا في التعريف الدال على محصور، هذا هو الفصل المخرج لبقية الألفاظ. إذن في هذا التعريف فصل واحد: الخاص اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. بشخص أشمل من كونه آدميا أو غير آدمي، فأي شيء شاخص له جسم فهو داخل في كلمة شخص، كأسماء الأعلام كمحمد وعلي وخالد وبكر. هذه خاصة، لأن محمدا وخالدا لا يتناول غير المسمى بهذا الاسم، وهكذا بقية الأسماء. وأما الإشارة فاسم الإشارة خاص، فإذا قلت خذ هذا فإنك لا تأخذ غيره، لأنه يدل على شيء معين بالإشارة لا يشمل غيره. مثاله قول الكفار: هذا الذي يذكر آلهتكم، فلا يشمل هذا غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فقس. وأما العدد فكنحو قولك 100 رجل، 100 رجل، 1,000,000 رجل، فهذا خاص، وإن كان يشمل الكثير لكنه محصور لا يتعدى. أما اللفظ العام فنحو أكرم من في البيت، فإن وجدت في البيت 3 أكرمتهم، وإن وجدت 3,000 أو 3,000,000 أكرمتهم. لكن إذا قلت أكرم 30 رجلا في البيت فلا تكرم أكثر من 30. فالخاص اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. فخرج بقولنا على محصور العام. والتخصيص لغة ضد التعميم، تقول خصصت زيدا بالعطاء وتقول عممت القوم بالعطاء، فالتخصيص ضد التعميم. والتخصيص في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام، إذا قلنا قام زيد فهذا خاص، وإذا قلنا أكرم الطلبة إلا زيدا فهذا تخصيص، لأننا أخرجنا زيدا من الحكم العام. في المثال الأول لم يكن هناك عموم حتى نقول تخصيص، ولا نقول ذكر بعض أفراد العام، بل نقول إخراج، لأن بينهما فرقا. فلو قلنا من مس فرجا فليتوضأ هذا عام، ثم قلنا من مس فرجه فليتوضأ هذا خاص، لكنه لا يقتضي التخصيص لأننا لم نخرجه بل ذكرناه أي نصصنا عليه، فهو داخل في العموم، وهذا هو رأي جمهور العلماء كما قال الشنقيطي في التفسير، قال الشيخ رحمه الله وهو الصحيح. لو قلت حافظ على الصلوات هذا عام، لو قلت حافظ على صلاة العصر هذا خاص، ولكنه ليس بتخصيص لأنني لم أخرج صلاة العصر من المحافظة، لكنني نصصت عليها تعظيما لشأنها أو لبيان الاهتمام بها. فإن قال لك قائل حافظ على الصلوات فالمراد صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء، ولو قال لك حافظ على صلاة العصر فليس معنى ذلك لا تحافظ على الفجر والظهر والمغرب والعشاء، إذن هذا ليس بتخصيص. أما لو قال لك قائل أكرم الطلبة فهذا عام لكل الطلبة، ثم قال لك لا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا خاص، لأنه حكم خاص بفلان وفي هذا تخصيص. وأما لو قلت أكرم الطلبة فهو عام، ثم قلت أكرم فلانا وهو منهم فهو خاص، لكنه ليس بتخصيص، لأنك لو قلت إنه تخصيص لاختص الإكرام به دون من عداه، والحكم ليس كذلك، ولكنك نصصت على فلان لأنه يستحق العطف والعناية، فلا يحسن إلا أن تنص عليه بعينه. فبعض الطلبة إذا جئت لتكرمهم نادوا مباشرة أنا يا فلان أنا يا فلان، وبعض الطلبة غافل خامل لو أخذ ثوبه ما بحث عنه، فأنا قلت أكرم فلانا فنصصت عليه من باب العناية به لأنه مسكين على كل حال، فمثل هذا لا يعتبر تخصيصا، لأننا قلنا في التخصيص إخراج بعض أفراد العام، ولم نقل ذكر بعض أفراد العام، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخرجه من العام فلا يفيد تخصيصا. قال الشيخ رحمه الله هذه قاعدة مهمة جدا تنفعك في كثير من الأشياء، فإذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق للحكم العام أي لحكم العام، فإن كان مطابقا فليس بتخصيص، وإن كان مخالفا فهو تخصيص. قال الشيخ رحمه الله والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. المخصص بكسر الصاد احترازا من المخصص بفتح الصاد، والتخصيص تفعيل فعله خصص يخصص تخصيصا، إذا لابد من مخصص ومخصص، فالمخصص هو اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص. فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص، هذا المخصص يعني الذي فعل التخصيص، إذن يطلق المخصص على معنيين، على الشارع ووصف الشارع يشمل الله سبحانه وتعالى ويشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ورد التخصيص في القرآن فالمخصص هو الله سبحانه وتعالى، وإذا ورد في السنة فالمخصص هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال إن هذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم أو بقوله تعالى، فيكون المخصص هو الله ورسوله، فهذا هو المعنى الأول، لأن المخصص يطلق على معنيين، على هذا المعنى وعلى الدليل الذي حصل به التخصيص، فنقول مثلا هذا خصص قوله تعالى كذا وكذا، يعني هذا الدليل خصص الدليل الآخر. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري في الصحيح فيما سقط السماء العشر، هذا عام في النوع والمقدار فيشمل كل نوع وعلى أي قدر كان. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، فهذا مخصص. يصح أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خصص قوله فيما سقط السماء العشر بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا هو المعنى الأول. ويصح أن نقول خصص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قوله فيما سقط السماء العشر، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقط السماء العشر عام في النوع والمقدار فيشمل كل نوع وعلى أي قدر كان، فيخصصه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل، يعني الدليل الذي يحدث به التخصيص نوعان متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه. فالتخصيص في المثالين السابقين فيما سقط السماء العشر وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة منفصل، والتخصيص في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر متصل. ولهذا لا يمكن أن يأتي قوله إلا الذين آمنوا ما لم يسبقه كلام، بل لا بد أن يكون تابعا لغيره، فالمتصل واقع في كلام واحد. وقد يتقدم المخصص وقد يتأخر، فهل يؤخذ بالتخصيص المنفصل سواء تقدم المخصص أو تأخر، أو لا بد أن نعلم المتأخر؟ هذا محل خلاف. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس بشرط، وأنه إذا ولد دليلان أحدهما عام والثاني مخصص لهذا العام فإنه يحمل العام على الخاص، سواء علمنا التاريخ أم لم نعلم، بل سواء علمنا أن الخاص متقدم أم متأخر، لأننا إن علمنا أنه بعد العام صار واردا عليه، وتخصيص الوارد للمورود عليه لا إشكال فيه، ولو علمنا أنه قبل العام فإنه يكون مخصصا، فنحمل هذا العام على أنه عام أريد به ما سوى المنصوص عليه سابقا، فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس بشرط أن يتقدم العام وأن يتأخر المخصص، فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبعضهم جعل التخصيص كالنسخ، لا بد أن يكون المخصص بعد العام، يعني بعد المخصص، أن يكون المخصص بعد المخصص، الأول كما أنه أصح وهو الراجح من أقوال أهل العلم وهو الصحيح الذي عليه جمهورهم، كما أنه أصح فهو أيسر وأسهل، لأننا على القول الثاني لا بد أن نبحث عن التاريخ وإلا وجب التوقف. فلو قلت مثلا لا تكرم زيدا ثم قلت لك بعد ذلك أكرم الطلبة وزيد منهم فلا تكرمه، لأني أعطيتك به نصا خاصا بعينه، فقولي أكرم الطلبة معناه أكرم الطلبة إلا من قلت لك لا تكرم. دليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل، المتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه، فمن المخصص المتصل، منها هنا للتبعيض إذن المصنف رحمه الله لم يذكر جميع المخصصات المتصلة بل ذكر بعضها، فقال رحمه الله: فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، فكل شيء ترد بعضه على بعض تقول ثنيته، فالاستثناء مأخوذ من الثني، لأن الإنسان المستثني لما ذكر اللفظ العام ثم عاد وأخرج بعض أفراده كأنه ثنى الكلام ورجع فيه. وأما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، فالاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. وسبق في التخصيص أنه إخراج بعض أفراد العام، إذن يكون قوله إخراج بعض أفراد العام جنسا لأنه يشمل كل التخصيص، بإلا أو إحدى أخواتها فصل خرج به ما سوى إلا وأخواتها. قال: لو اقتصرنا على قولنا إخراج بعض أفراد العام لشمل كل أنواع المخصصات من الاستثناء وغير الاستثناء، وصار التعريف غير مانع لأنه لا يمنع دخول بعض المخصصات سوى ما يريد الكلام عنه. قال: وقلنا بإلا أو إحدى أخواتها فصل، يعني هذا هو الذي فصل بين الاستثناء وسائر المخصصات، كما لو قلنا الإنسان حيوان ناطق، فقولنا حيوان جنس يشمل كل ما فيه حياة من إنسان وبعير وفرس وشاه وغير ذلك، وقولنا ناطق فصل خرج به بقية الحيوانات. قولنا المسجد بيت بني للصلاة فيه، بيت بني هذا جنس يشمل كل البيوت المبنية، وقولنا للصلاة فيه فصل خرج به ما عدا المساجد من المبنيات، فالفصل معناه القيد الذي يخرج ما سوى هذا المقيد. الاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا، إلا معروفة أو إحدى أخواتها كسوى وغير وحاشا وخلا وعدا وليس ولا يكون وكل ما يدل على الاستثناء. والمراد بقوله أو إحدى أخواتها يعني مثيلاتها التي يشاركنها في العمل لا في المعنى، فإن للتأكيد وكأن للتشبيه، ومع ذلك فهما أختان، أختان في العمل لا في المعنى، فضرب المثل بإن وكأن، فهما يعملان عملا واحدا مع اختلاف المعنى، وكذلك إلا وأخواتها، فقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة غير هذه السورة لكفته، إن الإنسان كل إنسان، وأقسم بالعصر لمناسبته الإنسان، لأن العصر هو وعاء الزمن الذي يكون فيه العمل، والإنسان مؤمن عامل للصالحات موص بالحق موص بالصبر، وعكسه كافر عامل للسيئات متواص بالباطل متواص بالجزع والتسخط، فلهذا وجدت مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، لأن العصر هو محل وقوع الحوادث من خير وشر. والعصر إن الإنسان عام لفي خسر إلا الذين آمنوا تخصيص بإلا، إذن التخصيص هنا متصل طريقه لاستثناء، فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. ثم شرع رحمه الله في بيان شروط الاستثناء، فقال: يشترط لصحة الاستثناء شروط منها، فاستفدنا من قوله منها ومنها هنا للتبعيض أن هناك شروطا أخرى لم يذكرها رحمه الله، مثل أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، فإن كان من متكلمين اثنين لم يصح إلا إذا وافق المتكلم على الاستثناء فإنه يصح على خلاف في ذلك. مثال هذا لو قال رجل نساء الأربع طوالق، فسمعه جاره فقال إلا أم العيال الكبيرة، ولكنه سكت ما استثناها، فكلهن يطلقن ولا يصح الاستثناء لأن الكلام ليس من متكلم واحد. فإن أقر بذلك المتكلم فقال إلا أم الأولاد، فهذا يبنى على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فإن لم يتصل لم يصح. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، المباشر للمستثنى منه بحيث يقول عندي له 10 إلا درهما، فهذا متصل حقيقة لأنه ما فصل بينهما بفاصل. وأما المتصل حكما فما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فهذا الفاصل لا يمكن دفعه فكأنه لم يوجد، هذا متصل حكما. المتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. رجل قال عندي له 10 وهو يريد إلا درهما، لكن أخذه السعال مدة ربع ساعة ثم قال إلا درهما، يصح لأنه متصل حكما. وكذلك آخر قال عندي له 10 ثم أخذه العطاس لا يفطر عنه ملازم له، وبقي على ذلك ربع ساعة ثم قال إلا درهما، يصح لأنه متصل حكما لأن الفاصل لا يمكن دفعه. كذلك لو قال عندي له 10 ثم اندهش اندهاشا لا يمكن أن يتكلم معه أو أغمي عليه أو ما أشبه ذلك ثم استثنى، فإنه يصح الاستثناء لأن هذا أمر لا يمكن دفعه. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. كما لو قال عندي له 10 ثم أخذه سعال خفيف يمكنه أن يستثني فيقول إلا درهما، لكنه لم يستثن، فالاستثناء هنا لا يصح لأنه يمكن دفعه. كذلك لو فصل بفاصل هو الذي أتى به، مثل لو قال عندي له 10 وإذا بشخص يقبل فقال مرحبا بالأخي، كيف حالك وكيف من وراءك وكيف إخوانك الطلبة وكيف أسعار السكر والشاي، ولما انتهى من سؤاله قال إلا درهما، يعني 10 إلا درهما، لم يصح لأن فصله كان بفاصل يمكن دفعه. أو قال عندي له 10 ثم سكت يفكر ويتفطن هل أعطاه من العشرة درهما أم لم يعطه، ثم ذكر أنه أعطاه ثم قال إلا درهما، لا يصح لأنه سكوت يمكن دفعه. لماذا لم يفكر قبل أن يتكلم؟ نخشى بعد أن فكر يريد أن ينقصه حقه، لأنه لما قال عندي له 10 وسكت ثبت الآن ولم يعد يمكن رفعها. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا. قال بعض أهل العلم ما دام الكلام واحدا فإن السكوت لا يمنع من الاستثناء، وكذلك إذا استمر الإنسان في كلام ثم استثنى بعده فإن الاستثناء يصح ما دام الكلام واحدا. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة، ف فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخرة. الحديث أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. هذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأطال الخطبة وقال: إن هذا البلد لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. لا يعضد شوكه أي لا يقطع شجره، ولا يختلى خلاه أي لا يحش حشيشه. هذا واضح وصريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلام وبنى الاستثناء عليه مع الفاصل، فيكون هذا القول هو الراجح. والذين يقولون بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل يجيبون عن هذا الحديث بأن هذا الاستثناء ليس تخصيصا ولكنه نسخ، فهو كما لو قال: أما الإذخر فلا حرج عليكم فيه، يعني نسخا للعموم وليس نسخا للحكم كله. قال: ولكننا نرد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال العباس إلا الإذخرة قال إلا الإذخرة، فجعله استثناء ولم يقل عليه الصلاة والسلام: أما الإذخر فلكم قطعه. لو قال ذلك لما ذكره العباس، وإلا معروف أنها تستدعي مستثنى منه لأنها حرف استثناء. وعلى هذا فلو قال قائل: عبيدي كلهم أحرار، فقال صاحب له: إلا سعيدة، فقال إلا سعيدة، على هذا القول يصح الاستثناء. أما لو كان الكلام ليس واحدا بأن تكلم كلاما عاما ثم خرج عن الموضوع إلى كلام آخر لا صلة له بما سبق ثم أورد الاستثناء على ما سبق، فإن هذا الاستثناء لا يصح لعدم ارتباط الكلام بعضه ببعض. وينبني على هذا أنه لا يشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه خلافا لمن اشترطه، وهذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول: لا يصح الاستثناء حتى تنويه قبل أن يتم المستثنى منه. ومنهم من يقول: لا يصح الاستثناء لأنهم يشترطون أن ينوي قبل تمام المستثنى منه. والصحيح عدم الاشتراط. فلو قلت: عبيدي أحرار عتقاء لله، فبمجرد أن قلت عتقاء لله طرأ على بالك الاستثناء فقلت إلا سعيدا، ففيه خلاف، والراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم ينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أيضا أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه إذا كان الكلام واحدا. والصحيح أيضا أنه إذا ذكر المتكلم بالاستثناء فاستثنى فذلك جائز. أما لو استثنى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستثني فهذا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد. فالعباس لما قال إلا الإذخرة، لو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل إلا الإذخرة لكان استثناء العباس لاغيا ولم ينفع. ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. شروط الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، وألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فيشترط أن يكون المستثنى أقل أو مساويا للمستثنى منه، لأننا اشترطنا ألا يكون المستثنى أكثر، فمعنى ذلك إذا كان المستثنى مساويا فالاستثناء صحيح. فلو قال له علي عشرة إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها، لأن ستة أكثر من النصف، والشرط كما ترى ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها، ولو قال عشرة إلا خمسة أو عشرة إلا أربعة لصح، ولو قال عشرة إلا سبعة لم يصح من باب أول. ولزمته العشرة كلها، والعلة في ذلك أو الدليل أن هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب، وأيضا إذا قلت له عشرة إلا ستة لماذا لم تقل له أربعة؟ لما تجيب بالأكثر؟ وقيل لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة، يعني في قوله له علي عشرة دراهم إلا ستة، فلا يلزمه في هذا المثال المذكور إلا أربعة. فلو قال له علي عشرة إلا ستة صح الاستثناء ولزمه أربعة، ولو قال عشرة إلا سبعة لزمه ثلاثة، ولو قال له عشرة إلا ثمانية لزمه اثنان، ولو قال عشرة إلا تسعة لزمه واحد. قالوا لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه، إذ إن الأصل في النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان، وهذا يمكن. وقولكم إنه خلاف الفصيح فنقول وليكن خلاف الفصيح لا يضر هذا. وأما قولكم لماذا لم يقل أربعة بدلا من عشرة إلا ستة، نقول ولماذا لم يقل سبعة بدلا من عشرة، أي له عشرة إلا ثلاثة، ولماذا لم يقل له ستة بدلا من أن يقول له عشرة إلا أربعة. فجوابكم عن هذا جوابنا عن ذاك، والإنسان قد يكون له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج والاستثناء. على كل حال، القول الراجح أن هذا ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له عشرة دراهم إلا عشرة لزمته العشرة كلها. إذا استثنى الكل فإنه لا يصح، لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل، ورفع الشيء بعد الإقرار به لا يصح. فلو قال له علي مئة إلا مئة لزمته المئة كله، لأن قوله مئة إلا مئة كقوله علي مئة ليس له علي مئة، وهذا لا يمكن رفعه بعد ثبوته لأنه إقرار للغير. إذا قال قائل لو قال المقر له أنا أقبل فلي عليه مئة إلا مئة، يعني ما أطالبه بشيء وهو صاحب الحق، فهل يعفيه ذلك من المطالبة؟ الجواب لا، إن لم يطالبه هو وهو صاحب الحق نحن نطالب. لماذا يتكلم كلاما لغو؟ فقولك له علي مئة إلا مئة لغو، لا سيما إن وقع في المحكمة بين يدي القاضي، فقال له القاضي مثلا تقر بأن له عليك مئة؟ قال نعم أقر أن له علي مئة إلا مئة، فالقاضي سيقول هذا يستهزئ بي ويهزأ بي، وحينئذ لا بد أن يحبسه، كالرجل الذي سرق الحل فلما جيء به إلى القاضي قال له أنت متهم بسرقة الحل، قال حاشا وكلا، قال ما تقول أنت متهم بسرقة الحلة؟ قال حاشا وكلا. فقال القاضي حكمت المحكمة بالحبس ستة أهلة، ثلاثة لسرقة الحلة وثلاثة لحاشا وكلا، لأنه لم يدفع بكلام يعتبر، قل حاشا وكلا. يقول ما تقول، أين البينة، ماذا تدفع به هذا الاتهام؟ يقول حاشا وكلا. فكذلك إذا قال له القاضي تقر بأن له عليك مئة؟ قال نعم أقر أن له علي مئة إلا مئة، فالقاضي يقول هذا يستهزئ به. قال الشيخ رحمه الله وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، العدد كعشرة ومئة وعشرين وثلاثين ومليون وعشرة ملايين ومئة مليون وألف مليون وهكذا. أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، ومثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. المراد بالعبودية في هذه الآية على حسب ما ساقه الشيخ هاهنا العبودية العامة، يعني أن الناس الذين هم عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فيستثنى منها إلا من اتبعك من الغاوين. أما إذا جعلنا العبودية هاهنا العبودية الخاصة فالاستثناء هنا منقطع وليس له تعلق بما ذكر، لأنه يكون معناه إن عبادي الذين تعبدوا لي ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك من الغاوين فلك عليهم سلطان. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، كما في الحديث أنهم 999 من الألف، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، كل هؤلاء أتباع إبليس، والباقي واحد من الألف ناج من إبليس على أنه قد يصيبه ببعض الذنوب. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيء. أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فذهب الرجل ومعه أكل وشرب وكسوة ليعطي هؤلاء الذين في البيت، فلما دخل البيت فإذا كلهم أغنياء لم يعطوا شيئا، ولو كان نصفهم أغنياء أعطى النصف، ولو كان ثلاثة أرباعهم أغنياء أعطى الربع، وهكذا. فهذا الاستثناء استثناء بالوصف، والاستثناء بالوصف صحيح وإن استوعب الكل. ومثاله رجل عنده 3 زوجات بيض وواحدة صمراء، فقال كلكن طوالق إلا البيض، فيصح. ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. من المخصص المتصل الاستثناء كما مر، والثاني الشرط، والشرط العلامة في اللغة لقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها. والمراد بالشرط هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. تعليق شيء بشيء هذا جنس، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها هذا فصل، وذلك لأن تعليق الشيء بالشيء قد يكون بإن أو بغيرها. فإذا قل لا أزورك حتى تزورني، فهذا تعليق شيء بشيء لكنه ليس بشرط، لأنه ليس بإن أو إحدى أخواتها. وجودا أو عدما هذا له 4 صور، لأنه قد يكون كل من الجزئين وجوديا، وقد يكون كل منهما عدميا، وقد يكون الأول عدميا والثاني وجوديا، وقد يكون الأول وجوديا والثاني عدمي. فإذا قلت إن لم تبر والدك فلن أعطيك هدية، فهذا تعليق عدم بعدم. ولو قلت إن بررت والدك أعطيتك هدية، فهذا تعليق وجود بوجود. وإن قلت إن بررت والدك لن أحرمك الهدية، فهذا تعليق وجود بعدم، فالأول وجودي والثاني عدمي. ولو قلت إن لم تعق والدك أعطيتك الهدية، فهذا تعليق عدم بوجود، فالأول عدمي والثاني وجودي. أخوات إن هي أدوات الشرط، كإذا ومتى وأين وأيانا وإذما ومهما، وهي كثيرة، ولا فرق بين أن تكون الأداة عاملة أو غير عاملة، ولا بين أن تكون الأداة اسمية أو حرفية، فإن حرف شرط ومن اسم شرط. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، يشترط في الشرط ما يشترط في الاستثناء، يعني أن يكون من متكلم واحد وأن يكون متصلا به حقيقة أو حكما، فإن لم يكن من متكلم واحد لم يصح. فلو قال قائل أكرم زيدا وقال آخر إن زارك لم يصح، لأن المتكلم ليس واحدا. ولو قال أكرم زيدا ثم بعد مدة يمكنه الكلام فيها قال إن زارك لا يصح، لأنه لابد أن يكون متصلا. فالشرط يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء، يعني أن يكون من متكلم واحد وأن يكون متصلا به حقيقة أو حكما، وهو مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الحكم العام في قوله تعالى فخلوا سبيلهم، والتخصيص بالشرط في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فعلى هذا لا نخلي سبيل المشركين إذا وجدناهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا مثال المتقدم، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا هو الشرط. والحكم العام تأخر، وهو قوله سبحانه وتعالى فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فتأخر المخصص وهو الشرط في هذه الآية الكريمة. العموم في قوله والذين ثم قال إن علمتم فيهم خيرا، فخصص العموم بمن يعلم فيه الخير، ومفهومه إن لم نعلم فيه الخير فلا نكاتبه. فهذان مملوكان تقدما إلى سيدهما لطلب الكتابة، والكتابة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده على خراج يؤديه إليه. فننظر إن علم سيدهما فيهما خيرا أمر الله تبارك وتعالى بمكاتبتهما، فهو مأمور بمكاتبتهما إن علم فيهما خيرا، ومن لا يعلم فيه الخير لا يؤمر بمكاتبة. فإن علم الخير في أحدهما كاتبه، وإن كان يعلم الخير فيهما جميعا أمر أن يكاتبهما جميعا، وإن لم يعلم فيهما الخير لم يؤمر بمكاتبتهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى الصفة، فبدأ بالاستثناء ثم ذكر الشرط ثم ثلث بالصفة. والصفة كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. الصفة هنا ليست هي الصفة عند النحويين وهي النعت، بل الصفة كل ما أشعر بوصف أو بمعنى يختص به بعض أفراد العام. فالصفة هاهنا كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. فالصفة تشمل النعت والبدل والحال. فلو أننا جرينا على أن الصفة ما اصطلح عليه النحاة لكانت تختص بالنعت فقط، فما للصفة عند النحاة والبدل وما لها وللحال. ولكن هنا فيما اصطلح عليه الأصوليون الصفة كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، فتشمل الصفة عندهم النعت والبدل والحال، فهي أعم من النعت عند النحويين. مثال النعت قلت لك أكرم الطلبة، هذا العام. ثم قلت المجتهدين، فهذا خصص الآن، فصار الإكرام للمجتهدين. ولو قلت عاقب الطلبة ثم قلت النائمين، خصصنا العقوبة فلا يعاقب من ليس بنائم، فهذا مثال النعت. وأما مثال البدل لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت من اجتهد منهم، صار هذا تخصيصا بالبدل، لأنك لما قلت أكرم الطلبة صار عاما. فإذا قلت من اجتهد خرج به من لم يجتهد، فهذا التخصيص وهو بدل. ومثال الحال إذا قلت مثلا أكرم الطلبة الداخلين المسردة، فهنا أكرم الطلبة عام يشمل من دخل المسجد ومن لم يدخله. فإذا قلت الداخلين المسجد خصصتهم بحال دخولهم المسجد. ويشترط في هذا النوع من المخصص أن يكون من متكلم واحد وألا يفصل بينهما بفاصل يمكن دفعه. يشترط في هذا النوع من المخصص وهو الصفة، وهي كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. يشترط في هذا النوع من المخصص أن يكون من متكلم واحد وألا يفصل بينهما بفاصل يمكن دفعه. فلو قال قائل أكرم الطلبة ثم قال آخر من اجتهد منهم، فلا يصح إلا إذا كان الأول يتكلم عن الثاني فالظاهر الصح، وهذا يجب ملاحظته. مثل لو قال لك الخادم أكرم الطلبة فقال سيده من اجتهد منهم، فالظاهر هنا الصحة لأن القادم يتكلم عن سيده، فكلامه كأنه كلام سيده، فالظاهر أن مثل هذا سواء في الشرط أو في الاستثناء أو في الصفة، إذا كان الثاني له السيطرة والقول على الأول فلا بأس، لأن الأول إنما يتكلم بلسانه. ولنأخذ أمثلة من القرآن المجيد. مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا جواب لشرط لم يسقه الشيخ رحمه الله في المتن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. من فتياتكم عام يشمل المؤمنة وغير المؤمنة، فلما قال المؤمنات علم أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من الفتيات، والمراد بالفتيات هنا المملوكات. فلو فرض أن رجلا احتاج إلى الزواج وليس عنده مهر امرأة حرة، وكان عند رجل آخر أمة نصرانية، فلا يجوز أن يتزوجها لأنها ليست مؤمنة، أما الأمة المسلمة فيجوز. فهذا مثال النعت: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله تعالى ولله على الناس هذا عام، وقوله من استطاع تخصيص للعام، فصار الحج واجبا على المستطيع فقط. ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الحال في قوله متعمدا، فلو لم تكن فيها كلمة متعمدا لكان قتل المؤمن خطأ موجبا لهذا الوعيد، فلما قال متعمدا خرج به قتل الخطأ. وكذلك قوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيدل على أن من قتله غير متعمد ليس عليه جزاء، وهذا هو القول الصحيح. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.